ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة يونس، وهي تسبح بنا في عالم القدر وتقدير الله لأقدام البشر. ولذا بدأت السورة بهذا الترتيب العجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وبشر الذين ظلموا، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. تلك آيات الكتاب الحكيم. طبعا بدأ بحروف، والحروف لأهل العلم هي أقوال. قول قال هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا سبيل لتأويل وتفسيره، فسكتوا على البحث فيه. وبعض أهل العلم عدها مختصرات لكلمات، ثبت هذا على بعض الصحابة ابن عباس، فألف لام ميم يقول قال الله أعلم، وكفى لتسع حروف. قبل فارس قال هي بمثابة القوارع التي يقرع الله بها أسماع الناس حتى يصدقوا. قريش كانت تأب السماء، بل إذا سمعوا اللغو جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وصاروا استكبر السكور. فالذي أب السماء القرآن بين ومبين، القرآن يحمله على السماع الواقف. يعلم الله منا أن عندنا حب استطلاع على أي شيء يخفى عليه. فقريش لا السماء لما اسمع ألف لام ميم تلفت النظر، تحمله على السماء، فتأتيه القوارع بعدها. ولو نظرنا القرآن هنجد جل الآيات بدأ بالحروف إلا ما نظر منها بعد الحروف تحدثنا عن الوحي. هنا تلك آيات الكتاب الحكيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقس على هذا. فالحروف ارتبطت ارتباط جد بالوحي. بعض العلم قال هي خوارع حتى تحمل قريش على حب الاستطلاع والسماع وما فيها. معنى رابع أو تفسير رابع قال هو بمثابة التحدي، فرب العباد يتحدى العباد. هذه هي المادة الخام التي جاء من القرآن، هذه الحروف. نحن نعطيه مفتاحه، المادة الخام موجودة والقلم موجود، وأنتم أهل لسان أهل لغة. هل لكم أن تأخذ هذه الحروف وتنظموا منها قرآن كالقرآن أو سورة القرآن؟ فيها بمثابة التحدي. كل هذه معاني وارده. وأنه القول الراجح عند رأى أفضل فقالوا هذه الاتحاد. فكل سورة بدأت بحروف غلبت الحروف على السورة. يعني سورة ألف لام ميم تجد أكثر حروف ألف لام ميم، اللي بدأت بنون تجد أكثر حروف نون، صاد أكثر حروف صاد. فالمادة الخام موجودة والتحدي قائم. هل تستطيع صياغة القرآن مثله؟ إذا قلت تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لو صادقين في أنهم بيكذب ده كلام الله، طب هاتوا لك تمثيل. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه القضية يا إخواني يا رب العباد بين أنها لتتحدى، لأنه يعلم أن الإتيان بمثله مش مستحيل، بس ده من سابع مستحيلات. العرب لما يكون الأمر مستحيل هذا شيء مستحيل، لكن لو أوغل في الاستحالة لك هذا الأمر من رابع المستحيلات. ليه رابع؟ الجمع عندهم ثلاثة والرابع فوق الجمع، أربعة بعد ثلاثة فوق الثلاثة، فيكون رابع المستحيلات. لكن القرآن لما ذكر هذا في بالنسبة للقرآن لم يجعله من رابع المستحيلات اللي بيعتبروها على المستحيل الصعب جدا ان يأتي مثله، جعلها من سابع المستحيلات مش من رابع، من سابع. واسمعوا قول الله تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ذكر كم تحدي في الآية؟ سبعة. عشان نجمع الجن الإنس كلهم في مكان واحد مستحيل. نعرف نجمع كل هذه الكرة الأرضية في مكان واحد عشان نبلغهم هذا الخبر مستحيل. طيب نقدر نجمع الجن كلهم في مكان واحد؟ العفاريت نجمعهم ازاي؟ مستحيل. طيب نقدر نوحد كلمة الإنس على قبول التحدي؟ نحن نعرفش نوحد كلمة أهل أكفر مش أهل الكرة الأرضية، شكرا ليه؟ واحد نقدر نوحد كلمة الجن كلهم على هدف واحد أن يأتوا بالسلسلة؟ دول أربع مستحيلات. جمع الإنس مستحيل، توحيد الإنس مستحيل، جمع الجن مستحيل، توحيد الجن مستحيل. طيب نقدر نجمع الاثنين مع بعض الإنس والجن؟ مستحيل. خامس نقدر واحد كلمة الإنس والجن لإخبار التحدي؟ مستحيل. سادس ولو تحقق هذه المستحيلات الستة واستطعنا أن نجمع الإنس والجن في مكان واحد وأن واحد صفهم على هدف واحد أن يأتوا مثل هذا القرآن لن يأتوا مثله، وده رقم سبعة. واضحين؟ قلنا أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. كل تعامل كل تكاتف وده واحد صفهم جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن مستحيل. لذلك الرب نزل بالتحدي قالوا اتفقت بعشر رسوم مفترين عشرة بس. عجز الكون الإنس والجن نزل بالتحدي فأتي بسورة، سورة واحدة بس، سورة مثله وادعوا من استطعت من دون كنتم صادقين. وهتيجي الآية في سورة يوسف التحدي الآية بسورة. فلما عجزوا خرج بقى القرآن قال فأتوا بسورة مش مثله، من مثله، مثله من نفس النوعية لكن من مثله ليست من تشبهه، تشبهه بس تقترب منه. وهذه جاءت في سورة البقرة. وضحت؟ فأين طاقة الخلق؟ 14 قرن من زمان والقرآن تحدى. هل في جيل أو مجموعة في جيل أو عصر من الأجيال يقبل التحدي؟ طب يلا قولوا إذا كان فحول العربية عاجز، فصول العربية يستطيع دون فحول، والناس ده في نوع إيه؟ فصول. النبي لما وصل عند الساعة قال يذهب الفحول ويبقى الفصول، الفصيل التعبان على وضحت. فالفحول راحت وبقي الفصول، فمن يستطيع إذا الفحول عجز يستطيع الفصول يسطر أفضل. إذن ضد الكلام معنا، لذا بدأ القرآن بهذا يتحدث ألف لام راء ألف لام مين عشان نبحث. العلماء على البحر قالوا بنات معطى الحروف، إحنا عندنا كم سورة بدأت الحروف؟ 29 سورة. لو جمعنا الحروف بكاملها التي جاءت في السور هنجدها 14 حرف، نصف عدد حروف الهجاء. حروف الهجاء عندنا كم؟ 14 نصفه. كل الحروف اللي جاءت في اول السور لو جمعتهم مع بعض وشلت المكرر هيطلع لك 14 حرف. العلماء قالوا طب عشان تجمعهم نحفظهم اردت تكون جمله منهم، فخرجت الجمله كالاتي: نص حكيم له سر قاطع. قالوا لعل هذا هو المعنى. نص حكيم له سر قاطع، بعضهم يقلبها يغافل شوي يقول نص حكيم قاطع له سر، يبقى نص قاطع وله سر، او له سر قاطع والقاطع في السر. نص حكيم له سر قاطع او نص حكيم قاطع له سر. بعضهم عمل جمل اخرى، لكن الحقيقه دي من اجمل يعني الطرائف التي أخذت عن هذا الحروف. ثم بدأ بالحدث عن وحي، قال تلك آيات الكتاب الحكيم. ولما نقول آيات فدل على أن كل آية في القرآن وحدها آية، آية على دلالة ومراد قاطع على عظمة الوحدة دي. فكل آية تحدثت في باب برعت فيه أبدعت فيه، وده العجيب. هل تجد آية واحدة فيها مزحة دعابة طرفة خبر مشكوك في أمر؟ مفيش. كل آية منه آية، لذا سماها ربنا آيات. تلك آيات، فأنت مش عندك آية، لا ده كل آية الرب يتحدى. والرب أتى بموضوع فيها فاق كل ما كتب فيه، آية واحدة آية. كل آية تحدثت موضوع فاقت كل ما كتب في الموضوع، آية تحدثك في العقائد. أين كل ما قال باسم العقائد من آية تحدثت في العقيدة؟ آية تحدثت في الأخلاق، أين كل ما قال الناس فيما جاء في الوحي من الخلق أو من الأخلاق؟ آية تحدثت في التشريع، أين كل شرائع الناس مما شرع رب الناس؟ على سبيل المثال للحصر الغد، علم المواريث أين هو في القرآن؟ جمعه الله في ثلاث آيات فقط. حوت كل علم مريض ثلاث آيات، أي ثلاث آيات لا رابع لها. ما في مسألة في المريض تخطر ببالك إلا وجاوبها من نفس الآيات. يحضر موقف طريف، عالم أمريكي درس بل كان أستاذ جامعة ويدرس علم مريض في الغرب لغاية ما شاء الله عز وجل النساء المسلم جمعنا الثلاث آيات في صفحة ثلاث آيات. أن كل علم ونسعتكم ده عندنا عندنا في صفحة واحدة. انت بتدرس في مجلد ثمانية، ثمان مجلدات عشان يشرح المواريث، تدرس على أربع سنوات كل سنة كتابين. أن كل علم ورث عندنا بصفحة، أن استحالة، استحالة علم ورث مسألة كتاب دي كل تجمع بصفحة. قال له إيه؟ اقرأ وهات لي مسألة خارجة. الرجل كان في ذهول، قال له آمنت بالله، هذا يستحيل يكون كلام البشر. معاه زميل يهودي استاذ فارس خيس، بعد ما اسلم قال انا رحت له قلت له كم مجلد بتدرس في الماريس؟ قال لي ثمانيه. قلت له طب ايه رايك لو جبت لك صفحه واحده تجمع كل الثمانيه بل تزيد عليها؟ قال انت مجنون، انت مجنون، الكلام ده مجنون، البشريه تعرف هذا. قلت له خططت بالصفحه دي، اقرأها ترجمتها. قال لي قعد قدامي يقرأ ويعيد، يقرأ ويعيد لغاية ما وقفت. قال لي الكلام ده يستحيل يكون كلام بشر، يستحيل عقل بشر يصل هذا، ده وحي. من أين جئت به؟ قال لي القرآن ودول ثلاثة مصحف، جمع الله في كل مسائل مريض. فأسلم السلام. هذا الحكاية ناخدها ليه؟ عند أمام وحي، وحي آيات رب العباد سماء آيات، تلك آيات الكتاب الحكيم. وسمى الكتاب معرف، يعني كل الكتب بالنسبة له مجهولة منكرة، ولا يعرف كتاب اسم القرآن، لذا عرفه الرحمن. فإن قال الكتاب في القرآن كله لا تعني غيره، يبقى كل كتبنا كتب ليقال عنه كتاب، يقال عنه كتاب ذكر، لكن هو ده علم على كل كتب، يفوق كل كتب، لا يقارن بكل كتب. تلك آيات الكتاب وشيء كتاب الحكيم. فعرف الكتاب كله بكمال الحكمة، لم يقل حكيم، قال الحكيم. فكل عبارة فيه حكمة وبلغت قمة الإحكام وغاية الإحكام. ده شيء عجيب يخبرنا، مهما كتب الإنسان ممكن آية أو عبارة عنده تطلع محكمة، وخمسين عبارة تستخرج منها أخطاء، أخطاء. بل أنا أحكي لك الطرفة، أنا حضرتها، أستاذ رئيس قسم العقيدة في كلية لندن في أسيوط، كلام ده إمتى؟ في الستينات والسبعينات. هذا الرجل كان أستاذ مميز جدا لدرجة إن قوة ملاحظته جعلت الأساتذة يهابوا والطلبة يرعبوا منه. ما في طالب يشرف على رسالة في مسيرة الدكتوراه إلا أعتبر نفسه ضعف، عشان الجري صعب جدا. ما من طالب يأتي خبر إن الأستاذ ده هيناقش شرط الدكتوراه بتاعت مسير ولا ضاعت، لأنه علم حاضر. إذا قرأ رسالة استخرج آلاف الأخطاء. أنا التقيت به، هو اللي بيحكي لي، قال لي فوجئت إن البابا وقتها كان اسمه الشيخ عبد القسم، لما سمع عني هذه الأخبار من عدد كبير من الأساتذة أرسل لي، قال لي تكليف من الله لك سمعنا عنك ورعتك، وتكليف من الله لك، وبتكلم باسم ربنا، ان تعطف على القران تستخلف لنا منه أخطاء. طبعا هذا أخطاء شكرا قدرتك رفع عالي جدا، قدرتك على استخراج الأخطاء عالي جدا. اعقف على المصحف استخلف الأخطاء. وقال لعباب علي جبل، قال لو طلب مني إذا نحن الجبل لأكان أهون عليه، لكن أنا فرد من جماعة تمثل 5% بعد المصريين و95% من المسلمين، أنا أتحدى كل دول وطلع أخطاء في كتابي. قال لكن أنا تكليف رب العالمين. طب أعمل إيه؟ أنا اشتريت المصحف مكتبة وعكفت عليه، جبت المصحف ومعي كراسة أقرأ في القرآن هذه العبارة. ليه عجبني سياق؟ أقول لو قدم هذا لكذا أبنى الأخر، هذا لكذا أبنى، أكتب والعصر. أن أكتب الملاحظة واستمر في القراءة. أن وأنا مستمر أن أرد على الشبهة اللي كتبتها. أرجع صح. أجد شبهة ثانية أكتبها. أرجع أقرأ أن أرد عليها. أرجع صح. أن طلبت على الحد لغاية ما وصلت لسورة الجن في الجزء 29. أو شك تخلص. أبص في الكراس ما وجدت ملاحظة باقية. كله مسحنا. ألف استغفرني آيات سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قد علم. يهدى رشد فآمنا به ولم يشرك ربنا أحد. قال فقلت في نفسي لو كان هذا الكتاب تألف محمد صلى الله عليه وسلم أكان يستحي أن يفاخر بالدنيا؟ أنا لما كان وألفت كتاب بالإعجاز ده أنا أفاخر بالدنيا وأحدث بالدنيا وأنشر على العالمين إن عملت كتاب لا مثيل لنا. طب محمد يؤلف هذا الكتاب ويستحي أن ينشره باسمه؟ قلت هذا إنسان أمين جاء وكان رب العالمين لم يسمه نفسه. يقول له قل يكتب قل، ما كتبتش قل زي ما افترق الزمن زمان. وقال لك طب ما تشير نقول ربنا يقول محمد قل هو الله عاد. ليه احنا نقول قل؟ نقول هو الله على قل. احنا عندنا اصلي بس الله العفو العافية. الجنون فنون، وهذا فنون جنون. بس الله العفو العافية. الشهد اخواني يقول له قل اكتب قل، لانه وحي ليثبت أن الذي لقنه الحجة القول ليس اجتهاده بل رب. وذلك كل قول في القرآن تلقين من الله لنبيه ليقول الحجة على خلقه، فلله الحجة البالغة. قال فوقفت مع الآية قل أوحي إلي. قال فقلت في نفسي التوراة التي موجودة أنا استخرجت منها ألف الأخطاء. فقلت في نفسي إن لم يكن هذا الكتاب وحي فليس لله على الأرض وحي. إن لم يكن هذا الكتاب هو الوحي فلا وحي على الأرض. ما في كتاب سليم، ما في كتاب على كل عضو سليم من أخطاء. قل وحي إلي أنه استمع في الجن. قال فقلت في نفسي من أعلم محمد بحديث الجن والجن غير؟ حد في الناس يعرف اسمع الجن؟ تعرف تكلم معهم؟ ها؟ ده احنا شفناهم من فير تعديل في الدرس معهم. لو دخل عفريت ده حتى يكمل معي الدرس عفريت واحد. الله عزيز ندرك أنه استمعنا في الجن. فقالوا إنا سمعنا قرآنا. قال فقلت في نفسي إن شهد الجن رغم مروعه أن هذا القرآن عجب فكيف لا يشهد الإنس لما شهد من الجن؟ رجل قلت فوجدت شعرا سيقف وجسد كله قشعر تبالت دمعي ولا رقة قلبي، وجدت نفسي أخر ساجدا وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله. أستبدس وأصبح الشيخ إبراهيم خليل الأحمد ولبحث خلته وكتبه وألفاته. أنا أدركته وهو في آخر عمري، كان في السبعات من عمري وإحنا كنا شباب في العشرينات، وكان ما شاء الله مفتوح عليه. بعد ما أسلم طبعا بهدلوه في الكنيسة وطردوه وشالوا منه السيارة وشالوا منه سكن بدل قناة، لكن الرجل ضحى بكل هذا وظل يعمل لله ولدينه حتى الأخير. بحكي هذا أخوان الآن ده كلام الله، وده حال النوعية النادرة لما يعجز أن يستخلط خطأ واحد في المصحف من أول الآخر. فمن يستخلط؟ أبو جهل وصلت قلت الكلام معك. تلك آيات الكتاب الحكيم، فكل آية فيه بلغت كمال الحكمة أعلى مرتبة، فكيف ندت فيها سواء أو عين أو خطأ؟ طبعا ملحوظ بعض مخابير علماء النور تحدث عن بعض إعرابات ظنوها خطأ. أنا أتكلم عشان بس نوضح الصورة. كل من قال هذا رد عليه علماء اللغة المتمكنة وخطأه هو، بل صار القرآن حجة على أهل اللغة. ليه؟ لأن بعضهم قد يصلوا طريقة لاستعمال القرآن الحرف ولا يعلم أن عند العرب غيرها، لكن العليم خبير يعلم، فقد يأتي باستعمال قبيلة غير قبيلته. وضحت؟ بل أنا شخصيا حدث معي طرفة في هذا الباب. أنا بشيخ الله يرحمه، كان شيخ الشيخ أستاذ الدكتور محمد عبد الوقيعي، كان أستاذ رئيس قسم التفسير القرآن الكريم في كلية أصول الدين، والرجل ده كان موسوعة مني، موسوعة، هو كفيف وأنا كنت أقرأ عليه في البيت، قعد يقرأ بالساعات، أقول بالساعات، طبعا عشان أقرأ عليه دي خدت معي رحلة، كان شيخ أستاذي بقرأ عليه، بقرأ له في المسجد، لما شرح كتاب الأصنام في المسجد، كنت أنا اللي أقرأ وأشرح. حاولت معاه مرات ان اقرا عليه في البيت وكان يرفض. اربع سنوات والحمد لله كل ما حي يقول لي لا لسه لا تصبح، عم الله يهديك اسمح لي اقرا عليك ولا لا تصبح. فقلت الرجل ده مش هجيبها البر، احتل عليه حيله، والحيله دي اخذتها من احد علماء السلف اللي كان زي كده من جيل التابعين، كان واحد اسمه ابو بكر بن عياش، كان شديد جدا على الطلاب. الطالب الجاي يقول له اخذ حديث تنصرف، حديث واحد يا عم، طب حديثين ثلاثه يقول له لغايه ما الطلاب كانوا يهجموا على البيت باب البيت يدخلوا له هو، فمش عارف يصبر على ما في بيته. انا بطلب كلمة على الباب كل عرب يلم فيه، فاركبوا خلف الباب ساعة بخرج المسجد سلموه لغاية ما اوصل المسجد بيفتح. يعني كبار علماء لغيت مات الكلب، فهجموا عليه مرة أخرى فبكى قال لقد مات الذي كان يأكل معروف ودعا. كان قدم شباب الشاهد إخواني، في واحد كان ناصح قال احتلت على الشيخ بإيه؟ كان يجيب له هدايا للبيت لمراته، لبن وجيب باب زبالة، مرة اثنين ثلاثة أربعة عشر، لغاية ما في يوم بيقول مخبط على الباب فرد على الباب. أنا ممكن تستأذن على الشيخ عشان أقرأ حد، فدخلت فيه تستأذن. فوعدت ما بيتزادش حد يدخله قبل المرة. فقال له حرام عليك، ده راجل خدمنا وجايب لنا وجايب لنا وجايب لنا. أنا خلاص أعمل أقرأ فينا زميل. فدخل فنظرنا قصيدة ونصدها، وليس من جاء مبتزلا كمن جاء عريانا. واحد جاي إزار غير واحد دخل عريان. انت جاي من وسط الليل هروح منها فين؟ فأنا شخصيا كنت أعمل الحيلة دي على الشيخ. فبدأت أعمل حركة أروح سوق رد الفرد قدام واختها من سوق الجملة أشتري الفرخة أجيب لي أبنية وديها البيت. أنا جاي كرتون يا حاجة تاخد النص ولا تاخد كلها؟ لا عايز النص خدي. والله كرتون التفاح وكرتون العنب وكرتون الموز. الشيخ قابل مساحة جدا، انت اتبقش عليه تعال تعمل حاجة كثيرة كام كذب ها هقول لك لا ها اخذ الفلوس. لكن مرة لغاية ما تعودت على الفاكهة بتاعتي لقيت السجاير لأول مرة في حياتي أنا متكسر وشد جدا. والطالب مش الطالبة ده أساتذة الجامعة كنت بمشي معاهم كلية أصول دين. ففي معيد في الكلية الله يرحمه عبد الله بس عبد الزقان يقول عبد شيخنا قال لي أبوس إيدك لو مكنتني أمشي مع الشيخ القيعي في الكلية عشان تقرأ الطالب وأنا مش معاه. كان شديد شديد وعاد متمكن بحر. فحتى أسدد القسم هابو جدا. فالشاهد لقيته جاي مكسر. قال لي شيخ مشهد انت افسدت عليه ولا ايه؟ قلت له خير الله مش عارف خير ازاي ولا لا؟ قال لي خلاص ما عادش تدوق فاكهه الا فاكهتك. احلى فاكهه وارخص فاكهه. مش هتلاقيها في التانية اللي عند الشيخ مشهد. انت لسه في السوق؟ قلت له يا مولانا الليل قبل النهار بس الحاجة تقول. رحت جبت الفاكهة بجد عدى اسبوعين لقيته جاب كسر تاني. قلت له خير يا مولانا؟ قال لي احمد ربنا. قلت له خير الحمد لله خير. انا ربنا اولك محامي. انت عندك استعداد لسه انك تقرا عليا؟ قلت له اه. قال لي يا سيدي الولية صدعتنا قعدت طول اليوم حرام عليك حرام عليك الشيخ عايز يقرا عليك والراجل خدمنا وجاب لنا احلى فاكهه وانت كل شويه تصدر حرام عليك. عندك استعداد؟ قلت عندي استعداد. قال لي اخبارك ايه في الحديث؟ قلت الحمد لله دارس. قال لي انا افتخرت بحق. قلت له اعرف. قال لي تعالى اقرا علي من الحديث اللي اقعد معاك اتخرج في الحج. قلت له بارك الله. كان لي اول مره اسمح لي ادخل بيته. أنا مش هتيجي أقصد بعض شقفة المكتبة شقفة الأولاد. بدأت أدخل مكتبة معاه وأقرأ عليه. كنا بنجلس يا جماعة على خلف أسبوع أربع خمس أيام. الجلسة الواحدة ست سبع ساعات. أنا أقرأ وهو بيسمع. لكن الحقيقة وجدت فيه الشديد ده أب حنون عطوف. ما قرأت عليه ولا أقرأ وجاءت مسألة استشكلت عليه سألته وناقشته. وقد أخالفه الرأي وأحارب على الرأي قدامه ويضحك بسط إن خلفت في رأي. ويقول له الدليل قول له الدليل قول دليل. لدرجة كان يجي في الدرس يقول يا إخواننا المسألة الفلانية فيها رأيين. رأيي أنا كذا وأدلته واحد اثنين ثلاثة والشيخ مش قد خليفة ورأيي كذا وكذا وكذا وأدلته إيه. الشباب أحيانا يسمع منه أدلته وأدلته. بعد ما خلص الدرس يقول لعم الشيخ إحنا مع رأيك مش مع رأي الشيخ. بعد الكلام ده الاخوه اتلقى الحيله نفعت معاه ومشينا. سامحني لما كنت بقرا عليه كان شيء عجيب شيء عجيب. وده الشاهد ان ما قرات عليه كتاب الا حفظه. وانا اقرا كتاب في بدايه القراءه ده كراس جديد اجيب كراس واكتب في بدايتها الجديد من كتاب كذا واكتب التاريخ المدقق وابدأ أقرأ الكتاب. تأتي عبارة ولا أحفظها ولتطلها وتفصل كذا. أستمر في القراءة. تأتي عبارة أخرى ما أحفظها ابطل وتفصل كذا. لما أخلص الكتاب يبقى كتبت منه كم جملة في الكراس؟ اللي كتبناه في الكراس على مدى أسبوع 10 أيام ساعة انتهاء بالكتاب يسمعنا في الكراس تسمية حفظ درس في يوم اكتنا بلانا. هل كل الكتب اللي قرأتها قبل كده بنفس الأسلوب ده؟ قال لي اتفضل أشكد. فقام يتحسس في المكتبة بتاع الكراسات استنى كراس من التصفية من الصفية. قال لي كتب لي في هذا الكراس. بفتح كراس لقيتها 62 سنة 62 أنا كنت 87. قال لي اختبرني فيها. فتحت الكراس الصفحة اللي جاءت في يدي فقرأت عليه السطر الأول في الصفحة اليمين سمعني صفحتين بعد 25 سنة. واضح؟ الشهادة اللي عايز أوصل له إيه؟ واحدة بتقرأ حرف استشكل عليه في القرآن. ظللنا فيه 3 أيام تبحث. حرف اللام في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. استشكل في ذهن الشيخ شيخ اللام هنا أي لام؟ اللام في جواب القسم. أي والله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فرد أقسم وحذف أتت القسم مسلم وجاء باللام الدالة على القسم. فالشيخ أغلب أهل اللغة يقولون إن اللام في جواب القسم تفيد نقل الزمان من الحال للاستقبال. يعني في هذه اللحظة أشد الناس عداوة دول وسيستمر أشد الناس عداوة إلى يوم القيامة. قال لي لو واحد خبيث الآن قال أنا الآن على ديانتي فأنا أشد الناس عداوة، ما رأيكم أنا الآن أسلمت وأصبحت محب الوحي كيف يستقيم المعنى؟ فظللنا 3 أيام نبحث. أنا بقرأ وعمال أقلب من كتاب لكتاب عشان نصل لأي استعمال لله في القسم جواب القسم غير هذا الاستعمال. بعد 5 أيام الله أقول معلومة دقيقة في بطن من بطون العرب استخدموا اللام في جواب القسم عكس استخدام كل العرب. استخدموا اللام لنقل الزمان من الاستقبال للحال. الشيخ اول ما لقيتها يضرب كف على كف قال لي اكتب عض عليه بالنواجس. هذه حجه لنا لندفع بها عن القران الشبهات. وبعد 3 أيام دي قال لي هذا هو التدبر اللي تستطيع ان تفهم القران على طول. كل اهل اللغه يقولوا بنقل زمان محل استخدام الا قبيل واحد في العرب استخدموا استخدام عكسه. واضح المعنى؟ هذا حتى ندرك ان اهل اللغه قد يفوتهم الكثير من اللغه اذا حصل علومهم في قبيل دون قبيل. واضح المعنى؟ ولذلك كل اللي حاولوا يستخرجوا اخطاء القران لغويه وهي حاجات معدوده تأتيها صبع يديك بل يدك كلها رد عليها بوجودها عند غير العرب. ولا احد اعلم بالسنه العرب من رب العرب. واضح المعنى؟ فاذا نحن امام الكتاب كل حرف فيه محكم كل لفظ فيه أحكم كل عبارة فيه أحكمت كل آية فيه أحكمت. تلك آيات الكتاب الحكيم فعلى في مجمله على كل كتاب وعلى في إحكامه على كل حكيم. إذا جاءت الحكيم عرفه. تلك آيات الكتاب الحكيم. ندرك أنت أمام عظمة لا حدود لها وأمام وحي معانيه لا تنتهي وعلومه لا تنتهي وشفوه لا تنتهي. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. أين أدنانا من رب العالمين؟ وصل معنا تخيلنا. تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم قل أكان الناس عجبا أن أوحينا رجل منهم هذا قدرنا في عبادنا كل واحد أعلى على أريكته عايز رب العباد يحدثه شخصيا عشان يؤمن. تعالى الله عن ذلك عنه كبير. رب العباد لا يحدث كل أحد لكن يصطفي صفة البشر ويجعلهم هم السبيل لوصول بخت البشر كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسولا معجز وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فاصطفى الرسل. احنا عايزين رسالة تأتي لظالم لمجرم. لما سيدنا إبراهيم طلب الرسالة تنحصر في ذريته رب العباد نفع تكون في ظالم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن قال إني جعلك الناس إماما قال من ذريتي قال نعم هي ذريتك لكن لا ينال عهد الظالم. فكل ظالم تطلع في دماغه فكرة أنا عايز ربنا يكلمني عشان هذا ربنا يكلمه وضحت. إذا ندرك رب العباد يصطفي من هو أهل من يصلح أن يكون قدوة لغيره من يصلح أن يكون إمام لغيره هذا الاصطفاء من الله وحده. ولذلك خلي بالك الكلام ده ذريه سيدنا إبراهيم لما آمن بنبي الله إبراهيم خاصة ولد إسماعيل العرب واستمر الدين فيه فترة طويلة كان يتغير بسهولة. وده الحق اللي يجعل للعربي يميز عن غيره. العربي إن دخل الحق قلبه أولا يستبيد في التفاعل. والعربي اللي بدأ بالباطل هتلاقي دماغه زي الجسم من أكل خلق الله مع المؤمنين. الظاهرة دي موجودة في العرب. ما الذي يدخل أولا؟ وده طبعا يحملنا على ان احنا نهتم بأولادنا جدا. فلا نجعل الباطل يتخلى لصدورهم وهم في طفولتهم. مطلوب نحشي قلبه بالحق فإن معاه لو جاء الباطل الأرض. نبدأ معهم بالوحي القرآن والسنة. نعلم القرآن وعن السنة. واضحين؟ بل هم الذين قال أنفسهم هذا العرب لما يقول شاعره أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتبركان. أنا عمري ما حبيت واحدة لكن أول واحدة شفتها أول ما هو أمر دخل على قلبي ما فيش في قلبي حاجة تمكن حتى لو كانت قبيحة ما دام هواها اللي بدأ خلصت وصلت طيبة. فاللي ما حبش قبل كده وتصف واحده ويقول صوت طيب يتربى حبها على قلبه التاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. فهنا لابد ان نتعلم هذا. العرب ترك فيه النبي الله ابراهيم هذه الوصيه الحفاظ على الدين وصيه ابراهيم بنيها يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وصيت سيدنا ابراهيم كل اولاده. لذا قلت تعالى كنتم شهداء اذ حضر الموت اذ قال لبنيه ما تعبد بعدي قالوا نعبد الهك واله ابراهيم الهك واله ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد فجمع الثلاثه. هذه التربيه عند العرب يقول تعالى وجعلها باقية في عقبه. عقبه هذه جاءت زر إسماعيل لعلهم يرجعون. فلما جاءت هذه آياتنا قالوا إن هذا إلا سحر مبين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة طويلة دي قال هذا سحر مبين. وقال عبارة عجيبة وده بقى التغير حصل، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب يعني الرسالة دي من يسأل محمد اليتيم ده؟ عايز واحد عظيم من القريتين، ايه القريتين؟ قريش وسقيف الطائف، كان بيعتبر دول اكبر المدن المتحضره في الجزيره اللي كل حركه تدور عليه، مكه والطائف. وقال نزل هذا القران على رجل من قريتين عظيم، تقول تعالى او يقسمون رحمه ربك، او يقسمون رحمه ربك. نحن قسمنا بينهم عشان في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، شباب سخرة عنه. ورحمة ربك خير من نجمه. إذا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، مش اختيار، ده رب العباد اللي هيأ واختار على علم عنده. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من يستطيع فعله؟ سبب خلق يسموه لا مثيل له في الحياة. الصحابة تكون وعاشوا معه، بل قبل أن يكون الصحابة كانوا عداء وضعوا تحت المجهر. هل منهم واحد أمسك له ذلة قبل إسلامه؟ طب بعد معاشرته وطول المعاشرة بعد الإسلام هل أمسك له ذلة حملته على يرتد؟ أبدا أبدا. وده شيء عجيب، إنسان أمامنا حي يمشي بيننا لا يستطيع مخلوق أن يرى له ذلة ولو لفظة ولو كلمة ولو همسة ولو حركة. على مدى مش يوم الاثنين 23 عام منذ بعث إلى أنار ربه ما في صحابي أمسك على ذلة. الكلام ده غلط في حق البشر، ها؟ ده احنا أخطأنا بالكون. وصلت ونتعب غلط نخاف غلط. والذلات رحمه الله الحسن البصري يقول لو انني مع كل ذله ذلبتها وضعت حصاتها في بيتي لم اجد الان لنفسي مكانا في البيت. خلاص ما انا حصل. يبقى ذلتنا تعمل ايه؟ لو مع كل ذله احط حصى هتبني جبل. جبل. لكن بشر بلا ذلة، بلا ذلة رغم توجه كل إليه، بل سجلوا كل حركة عمله. لو حرك صباع سجلوه، لو رمى شمعين سجلوه، سجل كل أقواله بحاله. ما في شيء هجروه ولم يتبعوه، ومع هذا ما صدر منه على مدى هذا العمر لا كلمة ولا حركة ولا دلة تخاف عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك إن لم يكن هذا هو الرسول فمن؟ ما قال ابن عظيم يعني أبو جهل ولا الحجاج بن يوسف أو كان سقيف أو غيره. هم عايزين عظيم على الأقل من جيل أبو جهل زي ابن الصالح وزي غيره. لا لا رجل خطر عظيم، أي واحد عظيم ممكن يبقى الوليد، ممكن يبقى ابن الصمة وغيره، لكن هم دول الكبار المبتدئين. فما كانش الكبار مصروف الوليد. الوليد صحيح كان أبرعهم في اللغة. الوليد يعتبر في هذا التوقيت عميد الأدب العربي وأقوى ناقد في عصره، وخاصة أن النقد كان وقتها مستعمل كثيرا. ليه؟ قريش نصبت على الكعبة 360 سنة، كله سبب إله، وكل إله يمولد، وكل مولد يعمل في احتفال. الاحتفال نظام إيه؟ إن يعمل مسرح في الكعبة في الحرم، مسرح ما كانوا يسموه مسرح، كان يسموه زامر، هو زي المسرح. المسرح ده ليه؟ عشان يعملوا مباريات مسابقات. احنا بنعمل مسابقات في ايه دلوقتي؟ في الكوره، ماتشات كاس العالم والدوري المحلي والدوري العالمي، مش كده؟ كان عندهم هذا الدوري ودوري محلي وكاس عالمي، لكن الدوري المحلي ما كانش في الكوره والشوط، كان في اللغه. فكان كل بطن من طول قريش تجرى منه مباريات، ياتوا بقى شعرائهم واخطب خطبائهم وياخذوا الاثنين امام بقيه الخطباء والشعراء بقيه الوطن، وتحصل مباراه. وفي لجنه التحكيم اللي قاعده في السادر، استاذ التحكيم الاول اللي بن المغيره رقم واحد، اقوى ناقد للشعر نتيجه، وان البطل الفلاني فاز، الكعبه تولع، كل اللي في الكعبه ايه؟ يتحول لجمهور زي بتاع الاهلي والزمالك كده، تيك تيك، ها؟ فيصفروا سقفهم. وكان تاني عبادتهم، ولذا قال تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديع. البكاء والتصديع التصريخ السفيه والصغير، تيك يقعد يصفر بس وسقف ابو زمر. واضحين؟ فكان ده حال قريش، ده اللي بيتعمل. في عندهم كاس عالم، يبقى الدوري المحلي ده مباراه بين البطوله الخاصه بقريش، وفي النهايه الفائز وكافئ. عندهم دوري عالمي، طبعا المباراه المحليه القصائد صغيره 200 بيت 300 بيت. كاس العالم عشان تدخل مباراه بفريقك على الاقل تاتي بمعلقه 1000 بيت، ويحصل تبادل. دي نصبوا لها اسواق خاصه، استادات خاصه، سوق القاص والمجاز المجال وغيره. فتجتمع مش بس بطول قريش، لا بطول العرب جميعا. فياتي كل بطن باشعر شعرائه واخطب خطبائه وابدا يقرا او يسمع الناس قصيدته. كان عندهم ملك عجيب في الحفظ، يألف الألف بيت ويسمعها لك تسميع 1000 بيت. القصيدة اللي تفوز بكأس العالم يكافئ صاحبها بأن تعلق داخل الكعبة لمدة عام لغاية ما يعملوا كأس العالم السنة اللي بعدها. فلو فاز في السنة اللي بعديها قصيدته تعلق، فاز غيره تعلق قصيدته، وسلسة معلقة معلقات، لأنها تنال شرف أن تعلق في الكعبة لمدة عام. واضح المعنى؟ فوصل لهذا الحد. الشعر كان بالنسبة لهم سليقة. اللغة أصبحت هي متداولة في كل لحظة. محاوراتهم كلها بالشعر النثر. فأصبح العوام بارعين في الشعر النثر. عامي وألف 1000 بيت وسمعها للتسميع، وهو عامي لا اقرا ولا اكتب. واضح المعنى؟ فالدنيا اللي وصلت لهذه القمه في الشعر وفي اللغه في هذا التوقيت تاخذ لنا حتى كل دول. الوليد كان فوق كل دول. وزي نفسه لما سمع القران جاء وقال: هل جربت محمد كذب قط؟ قال: لا. هل جربت علي كذب قط؟ قال: لا. قال: وما احد منكم باعلم بالشعر مني. تحداهم كلهم ما نزعم واحد. قال: لقد سمعت من يوم عجبا الى اخر كلام. فاذا هو اشعرهم واخطبهم واعظمهم نقدا للشعر النثر. الوليد كان شخصيه نادره، بل كانوا يسموه من شده يعني موقف خليفه هذا الباب، سموه واحد عصر الفريد الذهبي. والقرآن جاء بهذا: ذرني ومن خلقت ايه؟ جاءت المدبوجة زرنهم خلت وحيدة وجعلت لهم مالا ممدودا وبنين شهودا. أولاده كانوا مميزين جدا. وإحنا شفت ست خلت أقوى من خالد في عطائه. أقول أكبر المتأ قبل خالد، متأ قبل مشتهج. الوليد الدوليد ده ابن الوليد الأكبر، وزاد الوليد نفسه كان يلقب أبا الوليد، يعني هو الوليد وأبو الوليد. الوليد ده اللي حصر في قضية بئر معونة، وكان النبي يقنط في صلاة الفجر له بالاسم اللهم أنج المستضعفين المؤمنين، اللهم أنج الوليد بن الوليد. فخلال عن الخطبة بالاسم صلى الله عليه وسلم 40 ليلة يقنط للوليد هم معه بالاسم. الوليد بن الوليد كان أعظم من خالد وأسبق من خالد وأسبق من خالد، بل هو سبع سنة خالد. وكان عنده عمارة بن الوليد. عمارة كان أجمل فتى في قريش خلقا. لما قريش سوت أبو طالب قالوا نأتيك بأجمل فتى في قريش وتعطينا ابن أخيك محمد. جايبين عمارة بن الوليد يبات بها رسول الله. تدينا محمد هنتصرف معاه وانت خد معانا، عندنا أجمل فتى في قريش عمارة بن الوليد. أنا بذكر هذا الأمران نص على ذرن مخلق توحيدة وجعلت لهم مالا مدودة وبنين شهودة ومهدت له تبيدة ثم أطمع أن يطمع أزيد. كان وليد إذا ندرك عظيم عظيم. يتمنى يكون الرسول هو أيضمن، يتمنى يكون أبو الحكم، لأن أبو الحكم الملك الثاني كان شاعر وخطيب بارع وإعلامه الطرز الأول، عشان كده لقبوا بحكم ايه؟ ده كان حكيم العلمين في عصره، كان يستطيع اي قضيه يقنع بها الناس، يلبس الحق بالباطل لغايه ما يقنع الكل. استاذ ابو جهل استاذ مختلف. يا اخواننا دخل سيدنا عمر شقيق، خلق اخ امه، وكان بنفس الاسم سيدنا عمر طول عرضه هذا. وكان يفرق بين الحلال والحرام. احنا ذكرنا قصة الكعبة وازاي هو كان الخطيب البارع اللي حرم عليهم انه يضعوا درهم واحد من حرم في الكعبة. اللي عمل كده كان ابو جهل ابو الحكم. في حاجات تكون عجيبة جدا فيهم قريش في صناديد، هو نفسه بس هو ما انكرش اللي هو قال. كنا البطن بتاع ابو جهل والبطن بتاع بني هاشم بتاع سلمان. قال كنا بني هاشم فرس الهام، سقم سقينا عمل عملنا حتى إذا تساوينا. قالوا منا نبي. طب أين نأتي بهذه؟ احنا ماشيين في فرس الهام ند ند ند ند على طول كل حاجة. نبي يقول منا نبي، هنجيبها فين نبي؟ ما عندنا من بني البطن بتاعنا. كانت دي نقطة المفاصلة عند أبي الحكم، ولذلك كفر النبي كفر حسد. كيف يكون منه النبي وإحنا ليس من النبي؟ واضح معايا؟ وده اللي خلى بعض العرب قال لك خلاص نحمل إحنا كمان من النبي. أهل اليمامة طلعوا مسيلمة بن كذاب وقال لك خلاص يبقى من النبي. أهل اليمن طلعوا سجاع واحدة ست بيتين نبي، والعدسي بقى نبي. كل دول بتعرفوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى منا نبي وكل نبي. بل جاء ابو سلمة كذاب رسول الله قبل يعني ايه دخل في حرب وكان جيوش، قال بس بتركة بينه وبينك تعجل بعد ما تموت ابقى انا نبي بعدك. مسيلمة الكذاب جيش امر رسول الله على النبأ يعترف بالنبوة دي. ما هي الكلام دي اللي هو ده كان واقع عند العرب اللي موجود وقال. فكان الناس عجب، وده مصدر العجب، ان اوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. كان موضع العجب أن ربنا اختار رسول الله دون أن كل العرب ليكونوا رسول الله للعالمين. طبعا لو كان العرب بس تبقى هينة وخاصة بكل الرسل كان بالأخوانهم وما أرسلنا رسول إلا بلسان خبر. لكن رسول من أول لحظة ما لهمش رسول الله لهم بس ولا بقولش بس ده من أول مبعث أن يبقى أنا رسول رب العالمين إلى العالمين. يعني أنت استصلح بني أنت استصلح عالم الجن وعالم الإنس كله الكلام ده له عقلي أنت مجنون. فمن أول لحظة بهذه العبارة أنت مجنون. نزلت سورة نون وهي من أوائل نزل مكة ودي كانت من أوائل السور اللي نزلت في الحروف قبل البقرة والعمران كانوا. فنزل النور والقلم المسطور. ليه أقسم بالقلم هنا؟ القلم الوضع به كل أقداره في الدنيا كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما قدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ده أول ما خلق وأول ما خلق تمن على أقدار الله كلها فكتبها وكان من هذا القرآن وأنه العالمين نور والقلم وما يسطرون. ثم جعل جوابها ما أنت بنعمة ربك ثم بين أنه مؤهل لهذا ما أنت بنعمة ربك وإلا لك لأجر على كل تقول تدعوه وتحمل تبعنا وإلا لك لأجر غنون وإنك لعلى خلق عظيم. تخيل أن هذه الآية جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بداية البعثة مش بعد أن نزل الوحي يقدمه لنا ده كان مؤدب بلغ الكمال قبل نزول القرآن بداية نزول القرآن. نفهم يا إخوان سياقات القرآن اللي قال له وإنك لعلى خلق عظيم وهو ما زال في بداية البعثة في مكة. سورة القلم نزلت بعد السماء المدثر في البداية خالص وإنك لعلى خلق عظيم إلى آخر السورة بعد ما نفى الجنون عنه في البداية نفى حتى في النهاية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فكان أول موضع يصرح به القرآن أن هذا ذكر للعالمين كان سورة نون. وضحت فندرك مش سنة عادية ولا ما أقول لا النبي مجرد تأهيل عادي تأهيل أي نبي لدى اتفاق كل الرسل وكل البشر بل كل الملائكة بل كل العوالم. اصطفاء عجيب شخصية عجيبة فريدة لا مثيل لها بالوجود. وذكر ابن العباد بعدها بقليل نزلت أول ما قطع المحن ورجع مرة ثانية كان أولها صوت الضحى وفيها مدحه الله بالله فأقسم والضحى والليل إذا سجى. ما ارتباط الضحى والليل إذا سجى بجواب القسم الذي بعدها؟ الضحى قلنا لما غاب عن النبي الوحي قليلا يا قريش كانت في منتهى الفرح انقطع الوحي شهر نشر الخبر في كل جزيرة ان الوحي انقطع خلاص قصة النبوة خلصت ماتت. بل قال عبارة عجيبة قالوا قال رب محمد محمد خلاص ابشروا قلع يعني هجره هجر الذي قال بعده ما عادش فيه لا وحي ولا سجن اجر ونشر الخبر ده في كل جزيرة اعلان كذاب افاك مجرم في كل التواريخ كل ظروف التاريخ. قال يا رب محمد انا رايت ما ام جميل زوج الولاد عمه جاءت تواجه رسول الله بهذا لقيته في الطريق فقالت يا محمد قالك شيطانك خلاص راح شيطانك ما عادش يجي تاني الخالد رد الفعل ايه؟ قال لك شيطانك يا محمد ما تحمل. فنزلت السورة. هل كانت عمل حفل ولا لا؟ لا تقبل. فنزلت السورة والضحى والليل إذا سجى. العلماء قالوا قال الضحى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، والليل إذا سجى وصف لواقع البشرية الذي بعث فيه. الليل إذا سجى إذا بلغ قمة السواد والظلام، وكأن البشرية من سفلت ولم حطت في تاريخ كما حطت في زمان البعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا قمة الانصفار، لم يعد هناك لا دين ولا عبادة رب العالمين. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، نظر الله إلى الأرض فمقتها عرمها وعجمها إلا بقايا الكتاب، إلا على دين الصحيح بقايا قليلة جدا جدا جدا من أهل الكتاب اللغة البعيد، الباقي كله موجود مغضوب عليه. فالأرض اتظلمت وساد الظلم وساد الكفر وساد التوهان، عباد أي شيء وفعل أي شيء بلا ضبط ولا رأي. إذا شبه الله هذا الواقع بالليل إذا سجى إذا بلغ قمة السواد قمة الظلام. طب إذا الأرض لا وصلت لهذا الحد، يصلح أن يأتي النبي لقبيلة واحدة؟ يعني الأرض كلها سودة منظمة، تجيب لهم كشاف ينور المدينة ولا عايزين كشاف ينور الأرض كلها؟ لذا شبه الله نور نبيه بالضحى، الشمس في أوضح ساعاتها والنور في أكمل ساعات. ثم جعل جواب القسم ما ودعك ربك وما قلى. طب ما قال ودع؟ أبدا، قال قلى، لكن الله بدأ ودع. ايه الفرق بين ودع وقلى؟ كلمة الوداع يعني ودعك ولا لا؟ الوداع وداع حبيبي من حب على امل لقاء، لكن القلى هاجر بلا لقاء. هم قالوا هاجر رب محمد، فربنا قال له ما ودعك ربك، يعني ما ودعك وداع حبيب لحبيبه على امل لقاء، فكيف يقليك؟ وضحت معنى دخلنا؟ لكن في بهائم فمشكله لفظ بعيد. فجاء به مره اخرى وما قال، يبقى لا ودعك ولا قلك. وذلك القلة كما قال ابن هاجر جاء القاء، كما قال نبي الله ملك القوم لما صاروا على الفاحشه بتاعتهم، قال اني لعملكم من القانين، لن نلتقي ابدا، لن نلتقي ابدا. المصارعه الفاحشه المجرمه دي وان ياتي الرجال دون النساء لن نلتقي ابدا، مش هنطبطب على بعض ولا هنشتك بعض سلامات، اني لعملكم قليل، رب نجيني واهلي ما عملوك. فندرك فالقلى الهجر باللقاء. لذا قال ما ودعك المقلى بس الدنيا ولا الاخره خير لك. اذا كان بعد قضى عندك شهر فاللي جاي اعظم من مراحل اللي فات، خذ عندك ولسوف يعطيك ربك في ايه؟ فالدنيا ثلاث بشارات، وبين ان هذه البشارات الثلاثة عشان ما اطولش عليكم بس هخدم، كل بشارة لها مؤهل، فذكر ثلاث مؤهلات. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ورتب على كل بشارة نتيجة. على ألم يجدك يتيما، قال فأما اليتيم فارتقر. ها؟ وجدك ضالا فهدى، ها؟ وأما السائل فنهر. وعلى الثالثة وجدك عائلا فأغنى، ها؟ فأما بنعمة ربك فعلت. هذه سموها الثلاثيات، ثلاثيات سورة الضحى، ارتباط كل نعمة ومنحة من الله إلى النبي بمؤهل ورتب عليها نتيجة. وضحت؟ خلينا في المؤهل، ذكر ثلاث مؤهلات. ما معنى قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟ إيه المقصود باليتيم؟ تريد في عصره الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. صحيح اللي يسمع الدراب لو تسمع، اللي يفقد الأب قبل سن البلوغ يبقى اللي احتلف لا يبقى الأب متين، والحديث وارد لا يثم بعد احتلاف. فمن فقد أبيه وهو طفل دون الحدث دون بلوغ يسمى يتيم. طيب النبي لما بعث كان يتيم ولا تلاقي حديث من سنين؟ ده بسأل بينهم. هيقول لي باعتبار ما فات ألم يجدك يتيما فأبى. طيب أين موضع المنة؟ كم من يتيم رب العباد أولى؟ من ايه الجديد؟ يبقى ده معنى معدود. وذلك لو اراد اليد اللي هو فقد الاب لقد اواك وافرد الذي يجدك يتيما فاواك، قال اواك ولا اوى؟ طيب اوضح في معنى ثاني، فقد العاطفه مش الأب بس، فقد العاطفة. ولذلك يقول العرب شاعر ليس اليتيم متى أبغى، إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغول. اللي أبوه مشغول طوال اليوم عنه ولا تفرغ له، وأمه مشغولة طوال اليوم عنه، ده اليتيم حقيقي. لأن اللي فقد أباه الدنيا كلها من حاول تعطف عليه. صحيح لا تعطي عاطفة الأب لكن تعطيه جزء كبير من العاطفة. طب واللي أبوه وأمه أحياء ما يعطف عليه؟ إذا فقد عاطفة الأم والأب ما يعطف عليه؟ وهم أحياء. الولي مشغول الأب مشغول والوالد لا تشوف أمه ولا أبوه. هذا هو الجد الحقيقي. لأن لا أعطوه عاطفة الأبوة والأمومة ولا تركوا غيره يعطيه، لو ماتوا لا وجدوا غيره. لكن طول ما الاب والام موجودين ما حدش عارف عليه. وصلت؟ فعد هذا واليتيم، وده معنى ثاني. المعنى الثالث اليد تقول العرب شجرات يتيمة. ابوها مات؟ شجرات يتيمة اذا كانت وحيدة من نوعها فلها من جنسها، ليس لها مثيل. فيقال عنها يتيمة. وده المعنى اللي ذكر حقيقة تلميذ عبد الله بن عباس سيدنا مجاهد. قال ولعل هذا هو الحق به، بمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يذكر ابنته عليه. فلم يقول له ألم يجدك يتيما فأوى، أي وجدك وحيدا من نوعك فريدا من جنسك لا مثيل لك على الأرض. بل لا مثيل لك في الخلق. لم يقل فأوى أواك، قال فآوى، أواك وآوى إليك الخلق. وضحت؟ ويعرض هذا المعنى الآن بعدها ووجدك إيه؟ طب هل ظل النبي يوما؟ ظل يبحث عن حقيقة. ها؟ ظل هنا في البحث عن حقيقة. لا لا لا، الضلع عند العرب له خمس معاني. فالضلال البعد عن الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى البعد عن الحق ضلال. فهل هذا المعنى يستحيل مع رسول الله؟ يستحيل. ليه؟ لأن الله عز وجل بشر به كل رسل وأخذ عليه الوثيق من آدم إلى عيسى. فإزاي يكون رسول الله العالمين وبشر به كل المرسلين ويكون ضال؟ هذه واحدة. الثانية بين الله أنه شرح صدره وهو طفل أن حليم يرضى. ألم نشرح لك صدرك؟ والنبي بين الشرح وأن الله عز وجل بعث له جبريل شق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه حظ الشيطان. فما عاد للشيطان في قلبه نصيب. فكيف يضل؟ إن أشرح صدرك في الضلال. ثالثا قبل البعث هل ضل يضل؟ أبدا. هو نفسه يقول ما شهدت الباطل قط. دعيت العرسين اللي فيه بعض الرقص وغناء فأنام لله عز وجل فيه ما لم أره بطل شيء. عاد فرحنا في الفرح مرة دي. الأمر الرابع أن الله نفى الضلالة نهائيا يعني. فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى. هذا معنى يقينا غير ورد في حق رسول الله، ده معنى أول الضلالة. المعنى الثاني الضلالة التوهان، وده اللي يكون يأخذ منه قضية المتاهي مش عارفة في العمل فيه يبحث عن الحقيقة بس يعني هو حاضر هنوضح التوهان يعني أي واحد تاه معلش يرجع بيت أبوه ولا فلان ضل ولما ينشدوه ولا كانش الضل ده ويقرص منها وقالوا أئذا ضللنا في الأرض يضل يعني تهنا في دغنا. فبعض المفسرين التعبانين قال لك لأن الرسول هو طفل تاه في مكة ورئيوه شيخ اللي بيحبوا الأكل، مش كل شيخ اللي بيحب الأكل، بل أكثرهم فيه عفة، بدل فيه منع عفة الأكل، ويكتب له قيمة. المهم الشيخ ده جالس، فهم عايزين يشغلوا على الأكل، فقال يا مولانا يا مولانا بعد حطوا الأكل، احكي لنا قصة سيدنا يوسف. عشان يشغلوا على الأكل، قال لهم بسيطة، واحد تاكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. تاكل يقول وصل فالرسول ده الخبر. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث النسيان، اللي ينسى حاجه يقول لك فلان ضل عن هذه المعلومه، ويقال استخدمها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكن رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احدى الاخرى فجعل الضلال عكس النسيان. فهل كان رسول الناس ان رسول وربنا ذكره؟ وضحت؟ ده معنى ثالث. معنى رابع الضلال الحب الشديد، يسمى ضلال في اللغه. لو واحد متعلم امراه التعلم الشديد يقول لك فلان تضل ضلال بعيد، يعني حبها حب شديد، وقران استخدم لقد كان في يوسف واخوته ايات السائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال بعيد. الضلال الحب الشديد، الكلام عن حب. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، لو قالوا الضلال بمعنى عكس الحق كفر كلهم، لان لا يكفر النبي الا كفر. وضحت؟ اللي كفر يبقى ايه؟ كفر يقينا، ده اللي كفر مسلم يكفر. فبارك النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه يا كافر فقد حارب بينهم، ما كانش اللي قال انت كافر ده كافر من فعل، كفر من كفر المسلم، فكيف كفر النبي؟ وضحت؟ اذا ندرك. فجاءت هنا بعض الضلال المبين عن حب الشديد، وجاءت مرتين سته كما في نفس السوره. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراد فتاة عن نفسي قد شغفها حبا إلا لنراها في ضلال مبين. فسبب الحب الشديد ضلال مبين. وإخوة يوسف نفسهم في آخر القصة لما جاءوا القميص ها قبل ما يجيء القميص لما شاف ريحة سيدنا يوسف قال إني لأجد ريحة يوسف لم أتفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني حبك القديم. فالضلال هنا معنى شدة الحب. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك التفكر؟ كان متعلق بالله باحث عن الله شديد الحب لله، وده اللي حمله اللي دور على غار حراء هو ده معنى من معاني، ده معنى من معاني. بعض العلماء قال هذا معنى صحيح في حق رسول الله، لكن ده حمل بالفعل. لكن المعنى الخامس وده أبلى وأدق، تقول العرب شجرتهم ضالة إذا لم يكن في الصحراء شجرا يهتدى به سواها. أطلعت في بيئة ليس فيها شجر، فاللي جاي من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب لا يهتدي إلا بالشجر، فيقال أنا شجرة ضالة. هذه تعضل مع الأول، ألم يلدك يتيما وحيدة من نوع الفرد بنسك. ثم قال ضالا يعني لا يصلح لهداية العالمين سواك. فهذا هذاك وهذا بك العالم. وضح المعنى؟ إذا نحن أمام دقائق وحقائق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان وحيد من نوعه فريد من جنسه لا مثيل له، لا يصلح لحمل الرسالة دي في العالم سواء لا قبل ولا بعد. وصلت؟ أكتفي بهذا سبحانه وتعالى. ماشي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا ربنا وسلمك عنا وفرج الكرب عنا وعن كل مظلوم مسلمين. اللهم فرج الكرب عن اخوان فلسطين. اللهم ارمد رمي رميهم وسدد رمي ترميهم. اللهم ارفع على قلوبهم انزل سكنتك عليهم. اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك. اللهم اغفر اليك واكرم عليك. اللهم احفظهم بحفظك واحفظ ابنائهم وذوي الارحام واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهدائهم. اللهم اغفر مشردين منهم اليك واكرم عليك. اللهم امنهم في سربهم وعرضهم وديارهم واوطانهم واهليهم. اللهم احفظ عليهم حياتهم واولادهم ونساءهم واعراضهم وديارهم واموالهم يا ارحم الراحمين. عليك بكل من بغى عليهم، عليك بكل من ظلمهم، عليك بكل من عاون خصومهم، عليك بكل من اعان المجرمين على ايذائهم. اللهم ادفعهم جميعا بحولك وقوتك، لا ترى بك في نحورهم، نعوذك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت، انك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.